بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى بيان الوجه الرابع، وسنبينه من أوجه أربعة. من أوجه، والوجه الرابع أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. إذن هذا هو الرابع، هذا هو العنوان الذي كلامه فيه. مقتضى كلامه أنه إذا كنا أردنا أن نحافظ على الضروري يجب علينا أن نحافظ على الحاجي، وإذا أردنا أن نحافظ على الحاجي فإننا يجب أن نحافظ على التحسين. إذن فنحافظ على الحاجي والتحسين لخدمة الضروري، ونحافظ على التحسين إذا أردنا أن نحافظ على الحاجي. كيف هذا؟ قال رحمه الله: ذلك يتبين من أوجه، أحدها أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار، مختلفة في درجتها، فبعضها أعلى درجة من بعض، فالضرورية آكادها، قد تقدم بيان وجه كونها كذلك، ثم تليها الحاجيات لأنها قريبة منها من حيث أن زوالها في من المشقة والحرج ما تقدم، ثم التحسينيات التي هي دون الحاجيات، والتي لو أزيلت ما كان ضررها كما في الحاجيات بل ها الضروريات. وكان مرتبطا بعضها ببعض، نقف عند قوله وكان مرتبطا بعضها ببعض، ده هو محل الحديث، المقاصد بعضها مرتبطا ببعض. وهذا الارتباط سيفضي بنا إلى ماذا؟ إلى أنه لو مس أحدها سوف يصير الأمر إلى غيره، بمعنى لو اختل الضروري سيؤدي ذلك إلى زوال الحاجي والتحسيني الذي يتبعه، وكذلك لو أنه اختل الحاجي سوف يقع الخلل في الضروري، وكذلك لو اختل التحسيني سوف يقع كذلك الأمر في الحاجي والضروري بوجه ما. هذا الأمر واضح كذلك؟ جيد، هذا يحتاج إلى التأصيل، ليس كذلك؟ يحتاج إلى التأصيل. قال: فصار الأخف كالحاجي مثلا بالنسبة للضروري كأنه حمان للآكد، والراتع حول الحما يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل من مكمل من هذا الوجه. إذن فقد نزل هو الحاجي منزلة أنه الحاجز بينك وبين الحما. وانتقل إلى التمثيل للبيان والإظهار، قال: مثال ذلك الصلاة فإن لها مكملات وهي سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان لأن الأخف طريق إلى الأثقال. مثلا الذي يتساهل مثلا في المندوبات الصلاة مستحبات ويقول هي غير مستحبات مندوبات لا بأس، أنا لن أفعل إلى الفرائض، ويترك المستحبات والمندوبات، يقول هي لا تبطل الصلاة، ليست ركنا وليست فرضا. هذا الباب، فتح هذا الباب كما ذكرنا ذلك الساعة، راك تفتح الباب كتقول هذا الباب حده هنا. وكان المصيبة أن النفس تمتد شرها إلى الأساس، كان مصيبة. لو الله سبحانه وتعالى نعفوه إنسان كيقول مثلا ما مشكل النوافل، النوافل ليست فرائض، ولكن ترك هذه النوافل يجرئ النفس على أن تتعدى هذا الأمر إلى التساهل في الفرائض، حتى بعد إذا وقع التساهل سيقع حينئذ في النوافل. لو جاء ذلك التساهل سيقع في حول الحمى، لن يقع في الحمى. ولكن إذا كان الإنسان يتساهل في النوافل مثلا ما تسر الشفع والوتر نهائيا الفجر، الله أعلم بوقت صلاته عند السادة الأئمة المالكيين الموجودين في هذه المدرسة، ما تقدر الزوال ابن عاشور. ما في شك أنك تقدر الزوال، هو الذي جعله نفس النت، قال مسكين وفا تقدر الزوال من أجل الناس وجعله من أجل المتعمد. قلنا إذن فالذي يخفف في الحاجيات، قال ما كان مشكلة في الحاجيات ولا هذه غير النوافل، كان مشكلة الوسائل ليست لها حكم الغايات، فكان هذا الأمر يؤدي بالمرء إلى أن يتجرأ، والنفس معروفة بشرها أن يتجرأ على أن يمس الأركان، ثم يطلب في الأركان الأقوال الضعيفة كذلك التي فيها الرخص، يتتبع الرخص ويتتبع يتيمم بأدنى مذهب ويصلي برخص، لا يأتي بأي شيء مما فيه أدنى ما يمكن أن يسمى صلاة، أدنى ما يمكن أن يسمى وضوءا، وربما يغسل مرة يقول لك هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولكن شنو يقبل الصلاة جبته ها ثلاثة المرات من دوب، يعني أن أن أن أن أن أغتسل المرة الثانية والثالثة للوجه الأعضاء التي تتلت في الوضوء ليس إلا مندوبا، أنا غادي نغسل وجهي مرة واحدة ويدي مرة واحدة ورجلي مرة واحدة. نعم نقول بأن صلاتك باطلة صلاتك صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذه وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لا واضح واضح، لكن هذا الأمر لا يجب على المرء أبدا أن يقترب منه. لماذا؟ لأن كما قال هنا الأخف يجر إلى الأثقال، ترك الأخف يجر إلى ترك الأثقال، وإذا تركت المكمل فإنك سوف تنتقل إلى ترك المكمل، هذه تربية، هذا ماشي فقه، ما جاز هنا علم التربية بعلم الأصول علم الأخلاق، فكأنه يشير إلى أن الإنسان يجب أن يتربى على هذا، ولم يقل لك بأن صلاتك باطلة ولا يتحدث عن هذا أبدا، وإنما يريد أن يربي الإنسان على ما به يحفظ دينه، هذه مسألة تدخل في مسألة التربية. قال تأصيلا لهذا بالحديث النبوي الشريف، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قول مقاري إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، هذه السترة لا يحرمها، لا يقول بأنها حرام، لا يحكم بأنها حرام، ولكن هو لا يقترب منها، إذا سأله عنه الناس ما حكم كذا يقول مهدي لا ليست حراما، ولكن أنت لماذا لا تفعلها، يقول أجعلها سترة بيني وبين الحرام، وهذا شبيه بما تقدم في كتب الفقه مما يسمى بالتمخي. ها أقلت هذا المصطلح؟ نعم. أقلت عليه ولا ما أقلتوش؟ نعم ها ما هو هذا؟ ولما أقلت عليه سوى الله أقل عليك ما قال جوحا. إذن هذا شبيه بهذا المصطلح الفقهي، خدمتك من رأى هذا المصطلح ها؟ هو ما يعطيه الرجل لليتيم ليبرأ به ذمته، ماشي كذلك؟ وهو في واقع الأمر لا يرى بأن هذا أمر واجبا عليه، ولا يرى بأن هذا المال حرام يجب أن يعطيه الولد، لم يقل هذا، وإنما المراد هو أن هذا جعله سترة بينه وبين الحرام. قال وهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو أن الراتع حول الحمى يوشك أصل مقطوع به متفق عليه، أصل مقطوع به متفق عليه، وهذا الشيء في الحقيقة سبحان الله العظيم راه مجرب، هذا الشيء ديال القضية ديال التساهل في في في في النوافل والتساهل مثلا في المندوبات والتساهل في المستحبات، كن على يقين بأن هذا الأمر لا بد للمرء إذا تساهل فيه أن يختل أن تختل عبادته أن تختل فرائضه، هذا معروف سبحان الله، لأن أول ما كتبدأ به كتبدأ بترك النوافل، وخاصة الذين يقول نحن في العبادة يشتغلوا بالعلم والعلم أفضل من النوافل، اضطرب يقول لك أنا أصلي خمس صلوات بارك علي وي أنا خدام الحمد لله تنحمد الأمهات عبادة، هذه العبادة أفضل من تلك، فيترك النوافل ثم بعد ذلك يسأل الآخر صليتي وأخلي ذاك الشيخ تقرب العصر مش نطدهم نسلو العصر ويؤدن نسلو الظهر ويؤدن العصر مش معهم مجموعين واحد شوية وصليتي الصبح وبين الناس ستين وقع ما لا يلا غا مش نصلي سير دير واحد الكزيلاتي ثم سير خلى النوافل نزل للصلاة كي يتمنى هاف شده وحتى وصبح وصل النهار هكذا يقع، لو حافظ على تلك النوافل لتزود منها ما به يحفظ الفرائض، ولو أنه حفظ ذلك كله لما وصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها وهو يهبط. هذا كله يجب على المرء أن يأخذه في عين الاعتبار. والحرام كهذا كمثل هذا، وهو أصل مقطوع به. ما يهم هنا هو أنه يجب على المرء أن يعلم بأن الترابط موجود بين هذه المقاصد كلها، وأن من أخل بواحد منها فإنه سوف يفضي به الأمر إلى أن يقع الاختلال فيما سواه. واضح؟ قال: فالمتجرؤ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه، فذلك كذلك المتجرؤ على الإخلال بها يتجرؤ على الضروريات. فإذا قد يكون في إبطار الكمالات بإطلاق إبطار الضروريات بوجهها. إذن معنى هذا أن علماء التربية أو الذين يربون الناس على المنهج السليم في تربية النفس وتزكيتها يأخذون بالعزائم، يأخذون بالعزائم لتربية النفس على التكوين على الأخذ دائما بأعلى الدرجات في العمل. قم الإنسان وسط الليل ولكن ها حذار من الغلو واتباع غير سبيل السنة فإن ذلك يؤدي الوسوس، ربما أدى بالإنسان إلى التهلكة. راه الإنسان إلى خلف المنهج السني في المسألة أراه ربما يؤدي به الأمر إلى الوقوع في المهالك العقيدة. رشح شحال واحد شفناه يعني جماعة عندهم هذا النوع من العبادة والتوغل كثير، ولم يضبطوا ذلك بمنهج إسلامي سليم، قابل للتخيلات صلى الله عليه وسلم والعافية والتوهمات والشعور بأمور لا وجود لها إلا في مخيلته، بكثرة ما توغل في الأمر بدون ضابط علمي إسلامي أدى به الأمر إلى التخيل. تخيل الأمور في البداية، تخيل الأمور في الكلام عن في الغاب، تخيل ما نقول بأن هذا الآن حافظ الحاجيات ولا حافظ الضروريات، لأن أول ما يجب علينا أن نعلم بأن المقصد الشرعي فيه هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني يدير ما حدد وما ضبط، ثم يترك المجال الأمر الآخر الذي للنفس فيه حظ فيه حظ لتأخذ حظها. أما هذا التوغل الشديد يؤدي حتى إلى الانتحار، نعم يؤدي إلى الهلاك. هؤلاء الآن الذين ترون أن وصلوا إلى هذه الدرجة حتى تظنون بأنهم ليسوا عبادا، لا عبادتهم لا يكاد المرء يستطيع أن يقول بأنهم قد نقصوا في الدرجة عمن سواهم في التوغل في العبادة. يعبدون ولكنهم يخلطون الإسلام بما بغيره حتى وقعوا في التهلكة. نعم هذا الأمر هذا خطير، اشتغال بهذه الأوهام مرض نفساني، مرض نفساني اشتغال بهذه الشهوات كداوة. الإنسان إذا وصل هذه الحالة يجب أن يعالج صلى الله عليه وسلم والعافية. يا إنسان مصحتك يقول لك أنا ليس بيني وبين دخول الجنة إلى الموت، لقد رأى أرى الأولياء ينزلون، أرى الفصل صافي مشى. وهذا الشيء وقع لهذا السيد الذي قام بالتوراة فيه. نحن دائما نتحدث عن ماذا؟ على أن نحفظ الدين يجب أن يكون بمنهج منقول، ما يكون شيء بالبداع والتوغل في الأحلام والأوهام. الرجل كارثة، السيد الذي قام بالتوراة فيه بها شو قال؟ جاء عند الحاج علي رحمه الله في تنازل قال ودي لا قدرتك على الله ما كاينش. قال ليه لا، فأرى جبريل وميكائيل ينزلان ويصعدان ويهبطان ويصعدان. قال ليه خلينا نحاول فعلا قام الثورة وجلب الكارثة وجبع وقتل من معه. إنما نتحدث الآن على أن حفظ الدين لا يجب أبدا أن يكون خارجا عن هذا المنهج. ماشي حفظ الدين بالتوغل في الأوهام والخيالات والفلسفات، لأن الفلسفة شنو هي الفلسفة؟ راه هي كلام بشر مريض، صدقوني ولا ما تصدقونيش. الفلاسفة الذين هم كتشوفهم دابا كيقولوا كلاما سميتو راه كلام بشر مريض، راه الناس مرضى، واخا عندهم داك الذكاء وداك الشيء راه مختلون عقليا، راه مختلون عقليا، راه كيعبدوا الأصنام، راه كيديروا راه وسط أتينا كان فلاسفة ويعبدون الأصنام. ما تشوفش أنت كيقول لك تجسدت في هذه الإلهية، لأن الناس ولا يتعب كذا بنت الدين غير اللعب غرجي ولا اسمته. هذا الناس يقول لك لا ما مرضى لا سيدي مرضاهم عقلاهم أذكياء. نعم لا نلك، لكن النفوس مضطربة، نفوس غير متوازنة، نفوس مضطربة. مثلا إذا رجعت إلى هذا إلى إلى هذا إلى هذا كله ودرسته تجد أن هذا الأمر هو الذي وقع، فلا يمكن لك أن تحفظ الدين. أنا أقولها لك هنا وشدد من إلى ما مشيتيش على طريق الأنبياء حد هو النعلي بالنعل. بارك فقه أرى عنده الضوابط وكلها مؤسسة، ما تخافش. قد العقيدة عندها قواعدها ضوابطها مؤسسة وخذ الكتاب والسنة، ما تخافش. غير هذا الشيء، من غير هذا الشيء ما تخوضش فيه. هذه نصيحة، من غير هذا الشيء ما تخوضش فيه، راه ما تخرج منه بسلام، راه ما عندك شيء تحسين، راه ما محسن شيء، راه النفس راه مريضة. ثانيا الذنوب والمعاصي التي تراكمت في القلب راه غيستغلها الشيطان ديك الساعة. أنا راه ماشي كنعرف، أنا غير كنقرا داك الشيء اللي تكتب، ما عارف والو. هذه حقيقة منهج الأنبياء، ويجمعها ويجمع جميع منهجهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حاول تبحث عليه، ما تجاوزوش نهائيا لا يمينا ولا يسارا، والله سبحانه وتعالى أعلم، الله أعلم شريكي. إذا فحفظوا ماذا؟ قلنا بأنه إذا مس الإنسان هذه الحاجيات فإنه سوف يمس أش؟ وش المندوبات من الحاجيات ومن التحسينيات ولا من الضروريات؟ من التحسينيات ومن الحاجيات، أش كذلك؟ نعم شريك نديرو إحنا كنديرو حاجيات أش كذلك؟ جيد. واش عرفتي بان هذه المندوبيه وهذه المندوبات وهذا الشيء الا مشيتي حتى كتنقصها راه كتنقص من الشريعه، وخاصه اذا استبدلتها بغيرها. راه لا تقول لك الفتنه اللي ذكرها الله تعالى في مخالفه السنه راه من هنا كتجي. فليحذر الذين يخالفون عن امره زيد فتنه. واش الله تعالى تكذب؟ واش الله سبحانه وتعالى اذا قال كلاما لن يقع ان تصيبهم فتنه هي الاولى؟ والفتنة ما فينا تظهر، فيك تظهر الفتنة. انفلات الجوارح عن الطاعة فتنة كبيرة، انفلات الجوارح عن الطاعة، الجوارح لا تريد أن تخضع للطاعة، هاجت إلى الشر فتنة. ثم الفتنة أيضا في العقيدة، صلى الله عليه وسلم والعافية، يا رب السلام. وعلى المسلم يخاف على العقيدة ديالو ويطلب الله تعالى سبحانه وتعالى يحفظها. رأي العادة إليك تدعي الله يحفظك أي شيء، فابدأ بأن تلتقى الله تعالى نحفظ العقيدة. أرى ماشي أن تحسن من هذوك الذين نفست عقيدتهم، ولا أن تحسن من هذوك الذين يقعوا في وحدة الوجود، ولا أن تحسن من هذوك الذين يقعوا في الحلول، ولا أن تحسن من هذوك الذين يقعوا رأهم أذكياء منك بمئات الآلاف المرات في كل شيء. لا يمكن أن نقول بأنهم ناس بساطة ولا ناس عندهم عقل ناقص ولا كذا، رأى من كبار أذكياء الدنيا ومع ذلك أصيبوا بالفتنة. صلى الله السلام والعافية، صلى الله نحفظنا من الفتن. فتن العقيدة أشد من جميع الفتن. إذن الإخلال بالحاجي يؤدي إلى الإخلال بالضروري. علاش الناس الذين الآن يتبعون السنة بتشدد تتبعوا السنة في كل شيء؟ علاش؟ يقول حتى الجبلة يتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة العلماء لا يأخذون بمنهجهم في الفقه لأنهم يتبعون النبي في غالي ما يجي، أن العلماء قسمت الدين كما جاء. ولكن لماذا يسأل الناس عن الإسناد؟ خوف الفتنة، يخافوا الفتنة، يخافون من الفتنة، فتنة في العقيدة، فتنة في الجوارح. مش تشي مبتدع الآن ما يديش مناكير ترك واهم صاحب الجوارح سوف تملكها إلا بدين صحيح. والله يهدينا، الله يهدينا. إذن الإخلال بالحاجر، الحاجر بعد مسألة نهضر عليها، أرى هي من أهم الأمور التي يدخل منها الشيطان إلى فساد الضروري. أرى حاجي مندوب سنة كتحقرها كتقول ما كان مشكل ما شنية قاع، ولكن منها تدخل الفتنة إلى الضروري. واش فهمنا اش كنقول ولا ما فهمتوش؟ فاهمين. أرى ما تنساوش بأن هذه المسألة مهمة جدا، مهمة جدا، أن ما تعتبره أنت بأنه ليس إلا سنة أو كذا وكذا وكذا، أرى الإخلال به وخاصة التحقير رأى مباشرة يمس الضروري بوجه ما. واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب صحابته حتى على الألفاظ إذا استطاع أن تقوم بها، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال له لا وبنبيك الذي أرسلت، في حديث دعاء النوم، قال ذاك الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، كما قلت لك بنبيك الذي أرسلت هكذا. ومعنى ذلك أن يكون تاركا لمكملات ومخلا بها بإطلاق، بحيث لا يأتي منها بشيء منها، وإن أتى بشيء منها كنظرا أو يأتي بجملة منها إن تعددت، لأن الأكثر هو المتروك والمخل به. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في صلاته لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت إلى اللعب أقرب. ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقوله، وكذلك نقول بالبيان إذا فات فيه ما هو من المكملات كانتفاء الغرض والجهالة أو شك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد كعدمه، بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده، وكذلك سائر النظائر. إشارة في هذا فقط إلى أن الشرك اسمه الناس بعد الناس القشور، هذا لا يسمى بالقشور، أن عندما تتحدث لهم عن بعض الأمور التي اتبعوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا فيه سنة، يقول هذه القشور، نحن نأخذ باللب. ما هو اللب عندك؟ اللب عندي هو أنني حصلت على الغرض وهو المقصد الشرعي العام. لا، المقصد الشرعي العام من جملته الاتباع، الاتباع من جملته الروح ديال الشريعة. وكان عندما الناس يقول مثلا هذا الأمر أمر به في السنة ولا جاء في القرآن، يقول هذا قشور. وإذا قال كيف تسميه قشورا؟ قال لأنه ليس لب الأمر. مثلا إنسان مثلا ما تكمل الصلاة تخلي فيها مثلا بعض الأمور وكذا، كتقول له دير الصلاة راه خصنا نجيبوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، راه بزاف هذا الشيء ما كتكفي الركوع ما كتكفي. قال لك لا، نحن ناخذ بلبها، وهو أننا نصلي لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وجوارحنا خاشعين، وأننا حينما نصلي نستحضر في صلاة إلا رب العالمين، وأن هذا هو روح الصلاة وهذا هو لبها، وأن هذه الأشياء كلها ليست إلا قشورا. هذا كلام من أراد أن يذهب الضروري بإذهابه ماذا؟ بإذهابه الحاج. نعم، وأن كان هذا في الحقيقة هو في حقيقة أمر ليس حاجيا، وإنما هو ضروري النفس. وهذا كثير مثل إنسان مثلا تقول له، لأن كان بعض الناس ملي كيصليو كيبقاو يضربوا في الصلاة، أنا ما عرفتش واش عنده أصل ولا ما عندوش، كتقول له ما تحركش في الصلاة، راه ما كاينش شي دليل، هذا ربما راه يؤدي إلى بطلان الصلاة. يقول لك لا، هذا دليل على أنني قد استغرقت في وحدانيتي وفي الفناء الرباني. واش تمجديش؟ راه خلفتي السنة. تقول لا، هنا السنة ليست لازمة، لأنني حصلت على ما هو لب العبادة وما هو جوهرها، وهو الخشوع والطرب بعبادة الله تعالى وما شبه ذلك. يقول بعض الناس ملي كيصلي كيديرها، والناس زعما كتشوفهم ناس سمت عليهم سمت الخير وعليهم ناس طيبين وكذا، كتقول له شنو هادشي كدير؟ أما كون شفتو هادشي ولا ما كون شفتوه؟ أما كون شفتوه؟ ها؟ كيدير كيف الصلاة؟ ما واش عمل هادشي عنده شي نقل؟ واش ما كون شفتو شي دليل في هادشي؟ أخاف أن هذا السيد تبطل صلاته، لأن هذا شغل، وزيادة شغل في الصلاة معروف الحكم ديالو هو البطلان. حنا لا، حنا أصحاب القشور، حنا أصحاب القشور، هذا الشيء اللي كيبان لنا، وأصحاب اللب ما عرفتش غادي يقولوا في هذه القضية. ها؟ شنو واش عمركم ما شفتوا بحال هذا الشيء؟ كاينين خصوصا بالنسبة للمقامات، هذو في السير، أنا شفتو في السير، حتى المقامات حتى في السير. السير سلت به الدور وقلتها ليه فقيه زعما محترم، وقلت له ودي بغيت نسول علاش كدير داكشي في الصلاه؟ قال لي لا، راه هادشي من سميتو كذا، وخا كيهضر لي على، وما قاليش بدون شعور، ما قال لي داكشي اللي قلتي انت دابا، ما قالش هادشي. وفعلا ملي شفتو مسكين توغل في داكشي وكذا، بقيت له الله اعلم متوغلني في داكشي مزيان، وانا خفت فعلا، خفت من هذاك الشيء. الشيء تيقول اخي كنخاف منه، ديك الفايض وديك الفنا في الصلاة، وشيء يعني مرعب، لأن مصطلحات معروفة إيش ما وراءها، يعني مصطلحات كتعصب شوية، ها؟ لأن حقيقة ذلك المصطلحات تنخافوا منها إحنا، مثلا قربوش ليها، لأن مصطلحات من ورائها أمور تتعلق بالإلهية، وتتعلق بالربوبية، تتعلق بأمور العقيدة، تتعلق بأمور مخيفة للغاية، ها؟ لكن الشيء بحال هذا مثلا أقول لي أنا، قال لك أنا أخذت باللب ولا هم من القشور، وأنا ما أعرفش شنو القشور ولا شنو هو اللب. على كل حال تبين من خلال هذا الحديث أن الذهاب بما هو مكمل يؤدي إلى ما إلى ماذا؟ إلى ضرب المكمل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو أكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة كالمندوب إليه، وكذلك قراءة السورة والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة، وهكذا كون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير، ولا مفقود الذكاة بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل، وكذلك كون المبيع معلوما ومنتفعا به شرعا غير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة. ومقتدى هذا كله أنه سيرجع بنا إلى ما قرره في باب الأحكام، وهو أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل، فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب، لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب، ولو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب بغير عذر بطل أصل الواجب، فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته أو شبيه به، فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال إن إبطال المكملات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما. المندوب وهو النوافل وما جرى مجرى ذلك قد يصير واجبا بالكل، معنى واجبا بالكل أنه لو تركه الإنسان كلية، يعني لا يتنفل، أو تركه الناس كلية، لأن الواجب بالكل يستعمله الشاطبي في معنيين، كيقول الواجب بالكل وهو يقصد به أنه واجب على جميع الناس ولا بد من جمع منهم يأتي به، أو واجب بالكل وليس واجبا في كل وقت ولكنه يجب أن تأتي به ولا يجب أن تتركه بالكل. ما معنى أن تتركه بالكل؟ أنك لم تصلي في زمنك نافلة واحدة عاما كاملا مضى، ولم تصلي نافلة واحدة، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى الترك بالكل. إذن ففي هذا الترك الذي فعلته محظور، فهذا الترك الذي فعلته محظور لأنك تركت فيه واجبا بماذا؟ بالكل، وهو أن تأتي بالنوافل في بعض الأوقات على الأقل دون بعض. وعلى هذا بنى الفقهاء ما بنوه من أن القوم إذا اتفقوا وتضافروا على أن يزيلوا المندوب من الشرع فإنهم يقاتلون عليه كما يقاتلون على الواجب، إذا قالوا بأن هذا المندوب نزيله من الشرع فإنهم يقاتلون عليه، وكذلك أيضا إذا اتفقوا على أن يزيلوا شعيرة ليست فرضا ولكنها سنة فإنهم أيضا يحاربون عليها كمثل ما إذا اتفقوا على أن يزيلوا الآذان، قالوا الآذان لا حاجة لنا به، سوف نقطع الآذان في هذا البلد، أو قطعوه عمدا قالوا لا حاجة لنا به، فهؤلاء يقاتلون من أجل رد هذه الشعيرة إلى أصلها، ولا بد من ذلك لأن هدم المندوبات والمستحبات والسنن يؤدي إلى مد اليد إلى الفرائض. لذلك في بعض الناس الذين يقولون بمنع الآذان، منع الآذان مثلا لأنه يزعج الناس في الفجر، منع آذان الفجر لأن بعض الناس النوام يزعجهم، هذا ربما الذي يزعجه هو هذا المتكلم لأنه شيطان، لأنه عرف أن الأذان إذا سمعه الشيطان أدبر، ولعل هذا الذي يريد أن يمنع الأذان حتى هو من شياطين الإنس، وشيطان الإنس راه معروف الحالة دياله أنه دائما مع شياطين الجن دائما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، معروف راه ماشي فقط غرورا للناس، حتى غرورا له هو، تورا تسفته الرسائل يوميا غرورا، وإلا فما معنى جوابه عن الموت؟ بس هو عايش في الدنيا، بماذا سيجيب عن الموت؟ بماذا سيجيب عن الحياة؟ بماذا سيجيب عن حق الله؟ لا ما علم عنده، كنت رسائل متبادلة، الغرور يوميا غرور يصل كل يوم، والآخر يا غرور غير هذا زخرف القول غرورا، وإلا كنت عند حياة ده كنت تفكر ما جوابه عن الحياة؟ جواب عن الخرق، جواب عن الموت، شو تقول؟ ما عندك جواب، عشت طول حياتك في غرور، من الذي يمدها كل يوم بالغرور؟ اقرأ القرآن، ها؟ نرسل الشياطين على الكمزيد، زيد وإخوانهم زيد، هذا كان الرسائل يوميا، صلى الله تعالى نحفظنا من شرهم، شر شياطين الإنس والجن. إذا اتفق الناس على أن يزيلوا المندوبات فإنهم أيضا يقاتلون عليها كما يقاتلون على ترك ماذا؟ ترك الواجبات، لأن ترك المندوبات بالكل كأنه ترك واجب شرعي وهذا ولذلك قال العلماء بعض العلماء المالكي وغيرهم بأن من عرف بأنه يترك النوافل بالكلية فإنه لا تقبل شهادته. قالوا إذا كان الرجل معه أنه لا يصلي الشفع والوتر معروف عنه أنه قطعه بالكلية فإنه سقطت شهادته لأن تركه لهذا قادح في عدالته. إذ ترك المكمل يفضي إلى تركه المكمل. وعلى هذا بنوا هذا الفرع كما بنوه على أمور أخرى تدل على أن هذا مما يقدح الدين. الوجه الثالث أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يصح أن يكون كل واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات، وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج، وحيث يبقى معها خصال معاني العادات ومكارم موفرة الفصول مكملة الأطراف حتى يستحسن ذلك أهل العقول. إذن كذلك الحاجيات والتحسينيات يجب أيضا أن يلحقها من الخفة على المكلف والبسطة وأن يرفع عنه التضييق والحرج، وتبقى فيها أيضا معاني العادات ومكارم الأخلاق كذلك مكملة الأطراف حتى يستحسن ذلك أهل العقول. فإذا أخل بذلك لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت، لأنه لم يتقدم ما يجعله لا عنت فيه ولا حرج ولم يتأخر عنه. مثلا إذا أخل بذلك لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت، لأنه لم يتقدم ما يجعله لا عنت فيه ولا حرج ولم يتأخر عنه، فيكون دائما الضروري فيه الحرج والمشقة. واش مفهوم؟ مش كنقول ولا ما مفهومش؟ حطوا هذه العبارة ولا ما فهمتوهاش؟ فإذا أخل بذلك بمعنى أنه ترك التحسينيات وترك الحاجيات، ما الذي يبقى له؟ قولوا ما يبقى له؟ الضروريات. والضروريات لا يمكن أن تمس، فيعيش الرجل دائما في عبادته ماذا؟ في موضع لا خفة فيه، لا خفة فيه، ما فيه غير تضييق. ديما الأمور اللي كيدير هي الأمور المضيقة التي فيها الحرج. لماذا؟ لأنه لم يتقدمه أماذا؟ ما فيه سعة وفيه رأفة به ولم يتأخر عنه، فيكون الضيق هو الذي بقي له وحده. فهمتم العبارة أم لم تفهموها؟ مثلا هذا الشخص عنده النوافل وعنده الفرائض، هذه هي عبادته، فعبادته بهذا الوصف فيها مكارم الأخلاق، فيها المتحسينات، فيها الحاجيات، وهي محل التخفيف، محل التخفيف ومحل رفع الحرج، يتركها عند التضييق وليس فيه حرج ولا ماضي في عبادته. ها؟ ولكن لو أنه لم يكن هذا، ما الذي يبقى؟ يبقى قسمه؟ هاش كيف ستكون الضرورية حينئذ؟ ما فيها غير الحرج والتضييق، فتكون عبادته قد خلت من مكارم الأخلاق وخلت من الحاجيات ولم يبقى فيها إلى الضروريات. والمطلوب في كل عبادة شرعها الله تعالى تشتمل على هذه الأشياء الثلاثة، في ثلاثة أشياء في عبادة الصلاة مثلا، فيها ما هو تحسيني، فيها ما هو حاجي، وفيها ما هو ضروري. فالذي يأتي بها بصلاته فيها الحاجي والتحسيني وفيها أش فيها الضروري فقد أتى بالعبادة وقد اشتملت على المراتب الثلاثة. الطهارة الآن طهارة ما هي؟ مش من التحسينيات ولا من الحاجيات؟ من التحسينيات، طهارة وتنظيف واستعمال السواك كلها أشياء اسمها هذه تحسينيات. والنوافل بعد الصلاة حاجيات. فإذا أتيت بالفرض أتيت بالضروريات، فتشمل عبادتك على ماذا؟ على جميع مراتب، على جميع المراتب، فيها التحسينيات وفيها الحاجيات وفيها الضروريات. ولكن في الحاجيات والتحسينيات فيها مكارم الأخلاق، في التحسينيات كان مكارم الأخلاق ليس كذلك، وفي الحاجيات فيها ما يرفع المشقة والحرج، وفي الضروريات ما هو معروف حفظ الدين. فتكون قد جمعت في صلاتك بين المراتب الثلاثة. أما إذا كنت لم تفعل ذلك، رفعت التحسينيات ورفعت الحاجيات، ماذا بقي لك؟ بقيت لك الضروريات، فلم يبقى لك قسم واحد، والقسم الذي فيه الحرج والضيق وزاد القسم الذي فيه مكارم الأخلاق وكذلك الذي في تشريعه رفع الحرج والمشقة. ظن هذا واضح معنى واضح. أصحاب الأحوال ما عندهم حج مثل رفع الحرج والمشقة. أصحاب الأحوال هؤلاء سيأتي الكلام عليهم، لأن أصحاب الأحوال هؤلاء هم الناس الذين يحملون دائما أمورهم على العزائم، كل شيء عندهم عزيمة. إحنا دابا مثلا الطهارة عنها التي نعتبرها نحن من التحسينية تجعلها قسم الضروريات، وما نجعله نحن قسم الحاجة تجعلها قسم الضروريات، قالوا بهذا تصلح النفس. هم لا يناقشون الشرع، ماشي هما كيسميو التحسينيات والحاجيات أنها ضرورية شرعية. لا لا يستطيعون أن يبدلوا شرع الله. ما جعله الله تحسينيا يبقى تحسينيا، وما جعله الله حاجيا يبقى حاجيا، ولكن في العمل يحملون الكل على أنه ضرور، يعني ينزلونه منزلة الضرور من حيث العمل ومن حيث بذل الجهد. فهم يعني غير باش الإنسان يعرف أن المقصود هو أن ماشي أنهم يبدلون شرع الله، وإنما أنهم إذا إذا إذا قاموا إلى الطهارة يقومون بها كأنها صلاة، وإذا قاموا إلى النوافل يقومون بها كأنها الفرض. فهم أما إذا قاموا الفرض فهذا أيضا مجلس. يعني على حسب العزم والجهاد واليقين وكذا واستعداده ينزلون. هذا معنى أرباب الأحوال، يزيلون تلك قسما ويبقى لهم قسم قسم الضروري. واضح هذا. واتصف بضد ما يستحسن في العادة، فصار الواجب الضروري متكلف العمل وغير صافي في النظر الذي وضعت عليه الشريعة، وذلك ضد ما وضعت عليه. إذن عرفنا الآن هذه الصورة الإسلامية، أن الإسلام دائما كل عمل بناه فقد بناه على ثلاثة أشياء كيجمع فيها التحسيني زيد والحاجي زيد والضروري. وانت خصك نفس العمل يجب عليك في عبادتك وفي معاملتك أن يكون فيها التحسيني والحاجي والضروري، وعلى هذا وضعت الشريعة الإسلامية فيجب البقاء عليه. فإن لم تفعل أولا بدلت هيئة الشريعة، لأنك أبقيت فيها طرفا واحدا وهو الضروري، وأزلت الحاجي وأزلت التحسيني، فخلت عبادتك من مكارم الأخلاق وخلت من هذه الفوائد الأخرى التي في الحاجيات، فلم يبق لك إلا الضروري. ولهذا قال هنا وغير صاف في النظر الذي وضعت عليه الشريعة وذلك ضد ما وضعت عليه. أظن معنى واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدت لأتمم مكارم الأخلاق، فكأنه لو فرض فقدان المكملات لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك، وذلك خلل في الواجب ظاهر. أما إذا كان الخلل في المكمل الضروري واقعا في بعد ذلك وفي يسير بحيث لا يزيل حسنه ولا فواجته ولا يغلق باب الساعة عنه، فذلك لا يخل به وهو ظاهر إذا كان ذلك قليلا. وانتقل إلى الرابع فقال والرابع أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومحسن لصورته الخاصة إما مقدمة له أو مقارنا أو تابعا، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالته. إذن تقرر أن الحاجية والتحسينية هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به، مؤنس أي أنه يكون به تمامه وبه جماله، ولهذا قال ومحسن لصورته الخاصة، لأنه أي هذا الحاجي أو التحسيني إما أن يكون مقدمة له أي الضروري أو مقارنا له أو تابعا له، وعلى كل حال كيفما كان الحال سواء تقدم أو قارن أو تابع فإنه في واقع الحال إنما هو خادم له، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالته. إذن فإذا كان خادما فهو جدير أي هذا الحاجي والتحسيني أن يتأدى أن يختل به الضروري، ليس اختلالا ساقطا ولكن على أحسن حالته، بمعنى أن الضرورية لن يبقى على أحسن حالته. مثال ذلك الصلاة مثلا، إذا تقدمت الطهارة أشعرت بتأهم لأمر عظيم، الطهارة إذا تقدمت أشعرت بأنك ستقدم على أمر عظيم، وهذا الاستعداد يشعر بذلك، استعداد بالطهارة وغسل الأعضاء والتنظف وإزالة النجس من الجسد وإزالة النجس من التاب وإزالة النجس من المكان، هاي أمر عظيم لا يقبل إلا النظافة والأمر المهم. فإذا استقبل القبلة أشعار التوجه بحضور المتوجه إليه، فإذا أحضر النية نية التعبد أثمر الخضوع والسكون. هكذا فهذه الأشياء كلها إذا نظرت إليها تجد بأنها كلها تخدم الغرض الأصلي وهو الصلاة، فهذا يشعرك بأمن عظيم، وذلك يحضر لك القلب، وهذا فيه ما يثمر الخضوع والسكون. فإذا دخلت في الصلاة أخذت معك هذه الأشياء كلها، فدخلت على نسقها بزيادة الصورة خدمة لفرض أم القرآن، فيكون حينئذ فتكون صورتك حينئذ قد اشتملت على جملة من الصفات فيها الإشعار القلبي بالأمر العظيم، وفيها استشعار التوجه بحضور المتوجه إليه استحضارا، لأن المناجي يصلي يناجي ربه. ثم إذا أحضر نية التعبد والخشوع والخضوع أثمر ذلك الخضوع والسكون لله رب العالمين. ثم بعد أن تتلبس بهذا الجمال الروحي وبهذه الحلية تدخل في الصلاة على نسقها، أي على طريقتها، فتقرأ الفاتحة ثم تزيد الصورة أيضا بنفس الطريقة خدمة لفرض أم القرآن، فتكون حالتك هذه قد استكملت ما هو مطلوب شرعا فيك في هذه الحالة. ثم إن الجميع، لأن الجميع كلام رب العالمين المتوجه إليه، كلمة الرب ما خصهاش تستعمل في كتب المسلمين، يجب أن يقول كلمة رب العالمين، لأن ما كاينش الرب في القرآن، كاينش الرب هكذا في القرآن معرفا، وما كاينش في السنة الرب هكذا معرفا، وإنما الذي فيه هو ربكم رب السماوات والأرض هكذا، ما فيش رب الرب هكذا معرفا، هذه كلمة مسيحية، وجاء الرب من من من من, من كذا، وكان الرب كذا، لذلك كل حال الله الرب هنا بمعنى الله، ولكن في الحقيقة المصطلح الشرعي هو الأفضل. وخير سنجمع منكم ستكون الرب في القرآن ها؟ ولا في الحديث أمو شفتوه ها؟ إن ربكم رب السماوات والأرض ها؟ ها؟ هكذا لابد من الإضافة ولا بد من من من اسمه، لأن هذا هو الذي به جاء الكتاب والسنة، هذا أفضل. وعلى كل حال كلام الله رب العالمين المتوجه إليه، وإذا كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب. إيش هو ذكر كبر وسبح؟ ما ذكر سجد وركع، لأن كبر وسبح من الحاجيات والتحسينيات، فأنت ترى بأن الحاجي والتحسين هنا واقع مقارن وليس مقدمة، مقارن للصلاة للعبادة، وفيه تنبيه للقلب وإيقاظ له عن أن يغفل عما هو فيه من مناجاة رب العالمين والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخرها. فتجد أن الحاجية هنا، انظر هنا إلى الحاجية والتحسين هنا، الطهارة، توجه للقبلة، استحضار النية، قراءة السورة، التكبير والتسبيح والتشهد، انظر إليها وفوائدها في الصلاة لترى بأنها كما قال خادمة للأصل، لأنها تثبته تكمله تهيئ له، وهكذا الأمر واضح أمر بين. فلو أنه قدم نافلة أيضا لكان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة، باستصحاب الحضور في الفضيلة، فلو قدم قبلها نافلة كان تدريجا للمصلي واستدعاء الحضور، لأن لماذا؟ قد علم بطبع الإنسان أن الشيء إذا كان يكرر على الإنسان فإنه يؤثر فيه بالتكرار والدوام، فالشيء إذا فعل مرة أو مرتين لا يؤثر، ولكن إذا فعل ثم فعل ثم فعل فإنه يؤثر. فتقديم النافلة فيه طلب الاستحضار، فإذا دخل في الصلاة فهو أصلا قد هيأ الاستحضار القلبي بتلك النافلة، فيكون حينئذ قد أتى بشيء مكمل وهو الاستحضار يجب كالنافلة للصلاة هذا قبل. وكذلك بعد لو أنه أتبعها بالنافلة لكان ذلك الحضور الذي في الفريضة حاضرا معه في النافلة، لأن الحاجة إذا وقعت بعد الحاجة فإنها تكون حاملة بالاستصحاب لحالتها الأولى. مثلا كنت خاشعا في الصلاة ثم بعد إتمامها أتممتها أتبعتها بالنوافل، فحري بك أن تكون خاشعا في تلك النافلة. ولو أنك صليتها وحدها مفصولة عنها لكان ذلك الاستحضار وذلك الخشوع قد سقط أو زال، لأن دابك تعرف الإنسان، تعرف دابا نحن كيف نتلقى الأمور. بعض المرات كيطلع الإيمان، مرة كينزل، مرة النفس كتنهزم، ولكن سرعان ما ترجع تهزمها. بعض المرات كيهزمها الله سبحانه وتعالى، ماشي انت ما تهزم، تهزم انت غير الخبز. الله سبحانه وتعالى يخلق القدرة بعض المرات على النفس فتستطيع أن تؤثر في العمل بعض المرات لسبب من الأسباب. فمثلا الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية توقع عليه شي مصيبة مثلا كبيرة ولا شي حاجة، النفس كتنهزم، هذه الحالة النفس كتولي مبقاش كتهزم، كيبقى الإنسان حينئذ مع ربه وإيمانه فينكسر قلبه كذا انهزمت صافي داك يشري هذاك الشوش ثم من آخر في السماء ما بقاتش. فهذه الحالة النفس كتنكسر. في هذه الحالة المسلم ماذا يفعل؟ يغتنم الفرصة، يغتنم الفرصة فيدعو ويطلب ويسجد ويركع وكذا، لأن حالة تولى فيها العدو وأصبح الأمر صالحا للطلب. فهذه الحالة لا تستجب للمشركين القرآن. كما سأل الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ها هو اشتكى يترجع نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أنددا يضل عن سبيله. الله تعالى يقول قلت ما تتبع كفرك خالدا إنك من أصحاب النار. حالة واضح. إذن في هذه الحالة المسلم يغتنم، حالة حالة المرض، حالة الفقر، حالة الحاجة، حالة الضيق، حالة الكرب، نفسها كتولي مهزومة. قلت لك ذلك إنسان تبقى في بقر مدري ويتا وين سأل يبقى كيبحر في مصر مسكين دري ويش ربي السلامة راه البارح كان كيقفز واه ليه ما كاين غير من اخر السماء واحد جوج مينوت هو ولا مسكين دري ويش كلشي تلاشى كل شيء. وهناك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى دائما باننا ضعفاء، والله تعالى لو اعطانا كل شيء غادي نولوا طغاة. ولكن مره كيذكرنا وافلن تذكر كم مسكين كتمشي حتى كتقول هذه هي النهايه واخ تلقوا العبد. من بعد صلى الله تعالى ان يرزقنا عقولا معتبره، مره واحده غادي تشوف الحاجه وتاخذ منها العبره. راه المره الجايه راه ما غاديش تكون العبره، انت اللي غادي تكون عبره. اللهم لا تجعلنا عبره لاحد بذنوبنا، تقول لي الله تعالى ما كيدلهم غير الذنوب ديالنا وكل. اذا نرجع الى ما كنا، اذا فلو ان الانسان زاد نافله فلاش كانه سيستحضر ذلك الخطوه. وهذا الشيء ماشي حاله نفسيه. شوف الصحابه ديال النبي صلى الله عليه وسلم نافق من حنظله، قال يا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ولا كنا نكون عندك يا رسول الله وكنا نسمع كذا ونسمع كذا حتى كأننا نرى الجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك خالطنا النساء والأولاد كذا فتبدلنا. قال النبي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. هذا هو الإنسان. ولكن الساعة هذه يجب أن تغتنم، الحضور تسموها ساعة الحضور، تغتنمها ساعة الضيق، ساعة الضعف، ساعة كذا، ساعة الخشوع، ساعة اللي كتكون الحالة شوية الحمد لله رب سبحانه وتعالى خفف عليك من كرب النفس وأهوائها، تتغتنمها كتطلب الله سبحانه وتعالى، كتطلب الجنة، كتطلب الإيمان، كتطلب تغتنم الفرصة. كذلك الحضور في الخشوع مثلا في الصلاة يجب أن تتبعه ببعض النوافل باش ديك النافلة تنتفع بذلك الحضور الذي في الصلاة، لأن الصلاة عمرها عظيم. فإذا عرف الإنسان ذلك أحضر تلك النوافل فتستفيد. نحن نتحدث عن حالة الإنسان فقط من أنه يتغير ويتبدل فليغتنم الفرص. واضح. وفي الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خارية من ذكر المقرون بعمل ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد. سبحان الله، من سر الله سبحانه وتعالى أخوك الله. ومن حكمته عز وجل في الصلاة أن جعل كل عمل معه ذكر، ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد، وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخشوع والتعظيم والإنقياد. ولم يخلو موضع من الصلاة من قول أو عمل، لئلا يكون فتحان باب الغفلة ودخول وسوس الشيطان. إذن فهذه الصلاة الآن التي تصليها، تصليها على ترتيب رباني عظيم، وعلى نسق تشريعي متين، في كل جزئية منه حكمة، وفي كل طرف منه تحقيق المقصد الشرعي. تأمل في هذا تجد فيه سر الرحمن الرحيم. ولذلك تجد أن هذه الحالة التي ترى الآن، التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وأوجدها في من السر، فإنك لن تجدها في أي شيء آخر، حتى ولو فعلت في 100,000 حركة، لأن السر مرتبط بهذا. إذن ما نحتاج إليه هنا، إذا فهمنا كل هذا، شنو غادي ناخذ منه؟ أن لا نفرط في التحاجية والتحسينية. هذه الفائدة اللي بغينا، ما نفرطوش في النوافل، ما نفرطوش نقول التكبير هذه غير مندوب، قلتها ولا ما قلتهاش، ما نفرطوش في ذاك سبحان الله، نقول أسيدي ما لما سبحان الله قلتي ولا ما قلتي. لا، هذه الأشياء لها سر وله مقصد، وهو إن خف في الحكم فهو فائدته سوف تسقط في إسقاطه. لأن بين الإنسان مثلا اللي تيقرأ غير في أختي يقول لك وأنا دابا كاع ما كبرت، أنا كاع ما غاديش نكبر مثلا في السجود، ما غاديش نكبر في الركوع، المهم يكون عندي 3 تكبيرات، المهم يكون عندي 2 تكبيرات وسبحان الله، المهم يكون عندي هذا. المهم مثلا الذي يقرأ الفقه ثم لا يعلم بأن هذه الأشياء ما وضعت هنا فقط من أجل أنها أن تقال إن شئت ولم تشاء، لا، بل لها سر ولها غرض. فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له وخيوة لجانبه، فلو خلت عن ذلك أو أكثره لكان خلالا فيها. وعلى هذا الترتيب يجري سؤال الضروريات مع مكملتها لمن اعتبرها. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس ظاهر مما تقدم، لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته، كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة، ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا بها، كان من الأحق أن لا يخل بها. وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وقسم الضرورية. ومن هنالك كان مراعا في كل ملة، بحيث لم تختلف الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكلية الأمة. ولهذا قال رحمه الله بأن أصول الفقه الثلاثة قطعية بهذا الاعتبار.